تكون لمن آمن أسوة الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة في حلقة جديدة مثيرة عن الجهاد. بداية بكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني المفسر والداعية الإسلامي المعروف، مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وأهلا وسهلا. لعلك تجلي في بداية هذه الحلقة مفهوم الجهاد. الشهرة عند الناس إطلاق كلمة الجهاد على القتال في سبيل الله، بينما المستقرئ لكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه يجد أن الجهاد أشمل من موضوع القتال، وأن القتال صورة من صور الجهاد أو قسم من أقسام الجهاد. فنجد أن القرآن الكريم أطلق على البلاغ والبيان بالحجة والدليل والبرهان جهادا، وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. ونجد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يجاهد الكفار والمنافقين، والمعروف من سيرة صلوات الله وسلامه عليه وأحكام الشريعة التي أقرها أن المنافقين لا يقاتلون، وسمي مع هذا جهادا. ولذلك فأهل العلم قالوا أن كل ما سلك من وسائل وطرائق لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله وحمايته فهو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان جهادا بالنفس أو بالمال أو بالحجة والدليل والبرهان باللسان أو بالقلم. وأدلة الشريعة تؤكد هذا، يعني مثلا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، والله سبحانه وتعالى قرن الجهاد بالنفس بالجهاد بالمال جعله سابقا عليه، يعني فكل هذا يؤكد أن مفهوم الجهاد مفهوم أشمل وأوسع من مجرد قضية القتال التي أصبح في عرف الناس في العصور المتأخرة يطلق الجهاد عليها فقط، وإن كان القتال يدخل في باب الجهاد دخولا أوليا، لكن يمكن أن يكون الأدق أن يقال القتال في سبيل الله، أما الجهاد في سبيل الله فهو أوسع من ذلك. إذن ما أنواع الجهاد؟ أنواع الجهاد يعني متعددة، ودعنا نذكر أنواع الجهاد من خلال أنواع من يجاهدون. فكما ذكر أهل العلم أن أول مراتب الجهاد أو أحد أنواع الجهاد جهاد الناس بحملها على شرع الله سبحانه وتعالى وطاعته والاستجابة له وتعلمه وتفقهه، وذكروا أيضا جهاد الشيطان بمجاهدة شبهاته ووسوساته ودحضها والاعتصام بالله منها ومنع تأثيره على الناس، وذكروا جهاد المنافقين من خلال محاصرة ما ينشرونه من شائعات ومن شبهات، ولكل عصر منافقوه الذين يتزيون بزي يناسب ذلك العصر، لكن تجدهم في الخصائص العامة التي ذكرها الله في كتابه. الله لم يذكر لنا أسماءهم، ولكن ذكر لنا خصائص النفاق وصفات المنافقين لأن هي التي نحتاجها في كل زمان. فتجد هذه الصفات وهذه الخصائص مشتركة بين الأزمنة المختلفة، فيجاهد المنافقون برد ما يثيرونه من شبهات وشائعات ودحضها وكشفها وبيان زيفها وعدم الاستجابة لهم وعدم تركهم يصرخون ويمرحون ويثقون باليقين في قلوب المؤمنين. وجهاد الكفار أيضا بالإضافة إلى جهاد المنافقين الذي ذكرناه قبل قليل، سيكون أيضا جهاد القتال في السياقات التي ورد القتال مشروعا فيها، وذلك أن الكفار يعني ينقسمون إلى أقسام متعددة، فهناك الكفار المحاربون، هناك الكفار المعاهدون، وهناك الكفار المستأمنون، وهناك الكفار الذميون. فالحرجي هو الكافر المقيم في بلده والذي له سلطانه والذي يقاتل المسلمين، سواء كان هذا القتال قتال طلب أو دفع، المهم أنه يقاتل المسلمين. والكافر المعاهد هو أيضا الذي يقيم في بلده لكن بينه وبين المسلمين عهود ومواثيق تنظم العلاقة بيننا وبينه. والمستعمر هو الذي من غير مواطن الدولة ومن دولة أخرى الدولة الإسلامية ودخل إلى البلد الإسلامي بعقد وعهد أمان فيوفى له بعقده وعهده. والذمي هو من كان مواطن الدولة المسلمة له حقوق وعليه واجبات لكنه باقي على دينه فسمي أهل الذمة، أي ذمة رسول الله وذمة المؤمنين. فهذا يمكن أن نقول أنه أقسام الجهاد أو أنواع الجهاد. من ذكرت لنا بعض النصوص من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل مثل هذه المفاهيم. النصوص متعددة والأخبار متعددة، فمثلا كثير من الآيات التي وردت في تزكية النفوس وتطهيرها ومقاومة أدرانها هي تتحدث عن جهاد النفس، وكثير من الآيات والأحاديث التي وردت في كشف المنافقين وزيفهم وشبهاتهم، وأنت تعلم أن سورة كاملة من سورة المنافقين، وتعلم أيضا أن في أول سورة البقرة يعني في أوائلها 10 آية تحدثت عن المنافقين، وحديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه التي تحدثت عن المنافقين وعن صفاتهم وعن أحوالهم وعن كل هذا يبين لنا كيف نتعامل مع النفاق ومع المنافقين. سورة التوبة يعني أكثرها نزل في المنافقين. الآيات التي تحدثت عن القتال ومن ضمنها يعني السورة التي تسمى سورة محمد أو سورة القتال وسورة الفتح وغيرها من السور، هي كثيرة جدا. يعني في سورة البقرة العديد من الآيات التي تحدثت عن بعض الغزوات، وفي سورة العمران وفي غيرها من السور حقيقة. سورة براءة التوبة تحدثت عن غزوة تبوك، الفتح تحدثت عن غزوة الفتح وغيرها، وأيضا الأنفال كانت في بدر. فكثير من الآيات والأحاديث وردت أيضا على أحكام قتال الكفار وجهاد الكفار. ما كان قبل الهجرة جله كان عن جهاد الحجة والبيان والدليل والبرهان في مواجهة الكفار والمشركين، وما كان بعد الهجرة أيضا كثير منه كان في مجاهدة أهل الكتاب، الكفار أهل الكتاب. فالقرآن والسنة النبوية أبواب بأكملها تدور حول هذه القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن فضل الجهاد يقول: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، لما يعلم من كرامة الشهيد وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض النصوص وهي كثيرة وظاهرة التي تتحدث عن الجهاد. نعم، من خلال يعني منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجهاد تحديدا، هل الأصل في هذه العبادة وتحديد القتال الأصل أن يكون هجوما أم يكون دفاعا؟ كلا الأمرين موجودة ومشروعة. نعم، فمثلا إذا وجد اعتداء على المسلمين أو علم بتدليس اعتداء على المسلمين وعدة العدة فقد شرع الجهاد وهو ما يسمى بجهاد الدفع حينئذ. ومثل ذلك إذا نقضت العهود والمواثيق واعتدي على المسلمين في خارج وإن لم يهاجموا المسلمين في أرضهم، لنفترض كفار بين وبين العهود والمواثيق، ثم أتى بعض المسلمين إلى أرضهم بناء على هذه العهود والمواثيق فنقضوا هذه العهود والمواثيق واعتدوا على المسلمين او هدموا مساجدهم او دنسوا القرآن او فعلوا شيئا من ذلك او بينوا بين العهود وماثيق تنظم العلاقة ثم يعني ضيقوا على دعاة الاسلام الذين كانت العهود وماثيق تبيح اليهم، العديد من الصور التي يمكن ان تكون مسوغات لما سماه الفقهاء بجهاد الطلب. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وذكر أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولم يرد من الثواب بشعيرة من الشعائر كما ورد لأمر الجهاد. حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية، يريد عليه ترك هذه القضية، ولكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. سألت في الشرح الحديث السابق، أنا ذكرت فيما ذكرت قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يؤكد لنا أن الأمة المسلمة ما لم تعد العدة وتربي رجالها على حماية مقدساتها وحماية مصالحها وحماية دينها وحماية عقيدتها فأنها حتما ستنتهك. ولذلك الأصل أن المسلم يكون له إسهام في قضية الحماية هذه بصورة أو أخرى. أقلها تشوقه وتطلعه إلى أن يسهم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى وإن عجز عن ذلك. ولا بد أن نأخذ جميع النصوص حتى تعطينا الصورة الإجمالية. فإذا أضفنا لهذا النص مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، فهذا يعني من جهز غازيا هو فقط ليس فقط حدث نفسه بالغزو بل قد غزا. وبالتالي نستطيع أن نقول أن من يدعم أهل الجهاد والمرابطين على الثغور والمدافعين عن المقدسات وعن الحرمات من يخلفهم في أهلهم من يخلفهم في أولادهم الأسرى منهم أنه مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنه على ثغرة قد تكون في بعض الأحيان أشد ضرورة من الثغرة التي عليها من يحمل السلاح ويقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومثله من يعلم الإسلام وينشره ويدعو إليه ويبينه للناس، لو نفر الناس كلهم لحمل السلاح لتحولت الأمة بعد جيل أو جيلين إلى أمة جاهلة بدينها وسقط الدين والتدين وما يجاهد عنه من الدين والتدين. الواقع دكتور عوض أصبح من يتكلم عن الجهاد وكأنه يغامر بشيء كبير جدا، بل حتى أصبح أحيانا يتلاشى نفس الجهاد. الخطيب حينما يدعو يقول اللهم أقم على علم الجهاد يتبادر إلى أذهان الناس المتلقين أن هذه القضية قضية كبيرة جدا وقضية محظورة أحيانا ولا ينسوها إلا شجاع، فعليك تحول هذه الظاهرة. هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا المأزق الذي تعيشه الأمة. أولها تصرفات بعض أبناء الأمة الهوجاء الرعناء التي لم تنضبط بضوابط الشريعة ولا أحكامها، والتي ترتب عليها من المضار والمخاسر أضعاف أضعاف أضعاف ما كانوا يتوهمون أنه سيتحقق لها من المصالح والمكاسب. فكانت انعكاساتها ما نراه في العالم كله من ظلم للمسلمين واحتلال لأرضهم وانتهاك لمقدساتهم وحرماتهم تحت مسمى حرب الإرهاب. الأمر الثاني هو الحرب الإعلامية الشرسة التي يمارسها أعداء المسلمين على مفاهيم الإسلام وشعائره وبالذات مفهوم الجهاد. حتى أصبح قرينا في أذهان كثير من الناس لمسمى الإرهاب. وبالتالي أصبح الناس خشية من أن يوصموا بالإرهاب يتحاشون إطلاق كلمة الجهاد أو الحديث عن كلمة الجهاد. وفي مثل هذه المقامات وهذه المآزق يتضاعف. لكن هل التحاشي في هذا الموقف جبلا أم فكرا؟ هذا يحتاج إلى معرفة أحوال الناس والدخول إلى قلوبهم. نحن لا نملك ذلك، لكن خلنا نتحدث عما نعلمه، نتحدث عما نعلمه. فأقول أننا في هذا الحال وفي مثل هذه المآزق نحتاج إلى من يصدح بالحق ويقيم الحجة على الخلق بفقه وعلم ودليل وبينة. فنحتاج إلى أن نقول للمتهورين المتسرعين المغامرين الغلاة من أبناء المسلمين الذين يظنون أن كثيرا من الأفعال الخاطئة جهاد وهي ليست جهاد، أن نقول لهم على رسلكم وأرعوا، وما تفعلونه ليس من الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وأن نقول للأعداء الذين يتهجمون على الإسلام وعلى شعائره وعلى الجهاد، نقول هذه شعيرة شرعية وفريضة ربانية ماضية في الأمة إلى قيام الساعة، لا يبطلها جور جائر ولا عدل عادل. وهذا يجعلني أسأل الجماهير وعذرا فأقول لهم: هل ارتبط الجهاد بالإرهاب؟ هل ارتبط الجهاد بالإرهاب؟ نبقى وإياكم مع إجابات الجماهير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. نعرف الجهاد علمناه في دين وفي مدرسنا ولا علمونا أهلا الجهاد سبيل الله، لكن الإرهاب يختلف طبعا. الإرهاب هذا شيء خطر على العالم وعلى المجتمع كله وعلى البلاد، أي بلد العالم خطر على الإرهاب ولازم نحارب كافح الإرهاب. جاء الجهاد لرفع راية الإسلام، لم يأتي الجهاد لتدمير البشرية. لذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أصحابه عن قتل الشيخ أو هدم الصوامع أو قتل الأطفال أو النساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. الإرهاب خارج عن فكرنا إن شاء الله، ما نوفر له. ليس هناك أي علاقة بين الجهاد والإرهاب أبدا، بالعكس يعني ديننا الإسلامي وصى على الجهاد ووصى على الجهاد في سبيل الله في الأوقات التي يأمر فيها ولي الأمر في أوقات معينة وبشروط معينة. ولكن الإرهاب دخيل على الجهاد من فئة معينة ينقصها العلم والدين والفكر، فدخلت بمسمى الإرهاب تحت مظلة الجهاد. أحد يعرف الإرهاب يعني كل واحد يعرفه على مزاجه، ما في شيء مصطلح متفقين عليه. لكن الجهاد تنام الإسلام، جهاد له جهاد نفسي، في جهاد على حق وجهاد على إيجاد نصرة مظلوم. الإرهاب أكيد مفصول كليا عن الجهاد، لأنه الجهاد أكيد بيكون عن طريق ولي الأمر بالنسبة للبلاد، هو اللي بيأمر فيه في حالات معينة بالنسبة له فيها بتمس مصلحة وطن، بتمس مصلحة أمن الناس، بتهم يعني أكيد. أما الإرهاب هو أذى، يعني الأذى الناس بشكل عام، هذا أكيد ما له علاقة بالجهاد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. دكتور عوض، هل ارتبط الجهاد بالإرهاب؟ في الإعلام العالمي وفي دوائر الاستبداد والغطرسة العالمية نعم، بل وفي أذهان بعض المسلمين. يعني نسمع بعض المسلمين يسمون الفلسطينيين إرهابيين لأن الإعلام الصهيوني والإعلام المتطهين سماهم إرهابيين. لكن سيبقى من أبناء الأمة الأخرى الفاقهين لدين الله الحريصين على مصالح الأمة من يميز بين الأمور، ومن يحدد ما هو الجهاد المشروع ومن يحدد ما هو الإرهاب غير المشروع. نعم. وما توجه الدكتور عوض لجميع المسلمين بكيفية كيف نحافظ على هذه العبادة بفقه وبانضباط؟ أرى أن عند التباس المفاهيم واضطراب الرؤى أن الواجب على جماهير الأمة أن يلتفوا حول العلماء الصادقين الراسخين في علمهم لأنهم المبلغين عن الله ورسوله، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء الربانيون الوارثون لميراث النبوة الراسخون في علمهم الذين لا تأخذهم في قول الحق لو مثلائهم هم الذين يبلغون عن الله ورسوله، والواجب حينئذ على الأمة أن تلجأ إليهم فتستفتيهم فيما يلتبس من أمور وما يفوه من شبهات حول الجهاد وغير الجهاد. نعم. هل ترى بأن القيود الموجودة حاليا لها أثرها في ضعف روح هذه العبادة عند المسلمين؟ أرى أن هذه صورة من صور ضعف المسلمين بشكل عام. يعني المسلمون الآن في ذيل القافلة البشرية في جميع جوانب الحياة المختلفة. مثلا أمم العالم تتوحد والمسلمون يتفرقون، أمم العالم تنتج والمسلمون يستهلكون، أمم العالم تتقدم والمسلمون يتخلفون، أمم العالم تقوى والمسلمون يضعفون، أمم العالم تتحرر والمسلمون يزدادون استبدادا. فهي عرض من أعراض الأمراض العامة التي أساسها وأصلها بعد المسلمين عن شريعة الله سبحانه وتعالى وعدم فاعليتهم الفاعلية الحقيقية المؤثرة في الحياة. نعم دكتور عوض، موضوع الجهاد موضوع كبير وموضوع مثير أيضا في الوقت نفسه، يجب أن أعطينا بعض الإشارات وبعض الإشارات حول هذه القضية. بسكم جميعا نشكر ضيفنا على هذه الإطالة الطيبة وأشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسره، فالرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمام صفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.